بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فصل. فمن عزم على الإتيان بفريضة الله والإجابة لنداء خليل الله فليقدم الاستخارة، فإنها من هديه صلى الله عليه وسلم في كل أمر يراه، وكان يعلمهم الاستخارة في كل أمر يرونه. وصح عنه أنه قال: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. الحديث بدعائه وهو معروف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبعض الآداب التي يجب على الحاج أن يراعيها عند خروجه للحج، وذكر في بداية حديثه عن هذه الآداب مشروعية الاستخارة. قال: فمن عزم على الإتيان بفريضة الله والإجابة لنداء خليل الله فليقدم الاستخارة. إذا عزم أي تأكد له الخروج إلى الحج وترجح له أداء فريضة الحج فليستخر الله عز وجل. والعزم هو فوق التردد، فإن العزم يكون بعد التردد، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. والإنسان محتاج إلى صدق العزيمة، كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد. فإذا عزم على الإتيان بفريضة الله عز وجل أي الحج، الفريضة التي شرعها الله عز وجل وفرضها على عباده وهي الحج، قال: فليقدم الاستخارة. وهنا لنا وقفة عند أحكام الاستخارة. الاستخارة قيل هي طلب الخير، وقيل هي طلب خير الخيرين، والذي يظهر أنها أعم من طلب خير الخيرين، بل هي طلب الخير، فإنه قد يكون التردد في أمور لا تعلم عاقبتها، فيستخير الله عز وجل أن ييسر له الخير، كالذي يقدم على تجارة أو على أمر دنيوي أو الزواج بامرأة وهو لا يدري هل في ذلك خير له أم شر. ولهذا جاء في الاستخارة: إن كنت تعلم أن لي في هذا خير أو في هذا شر. فليستخار في الأمور التي يتردد فيها هل فيها مصلحة أو خير، أو أنها قد تكون من الشر. فليست الاستخارة هي في الترجيح بين خيري الخيرين، وإنما هي في طلب الخير الذي قد يخفى على الإنسان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة، وقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. قد اختلف العلماء في قوله إذا هم بالأمر، هل المقصود بالأمر هنا عامة الأمور مما يدخل في هذا من الأمور الدنيوية والأخروية أو أنه في الأمور المباحة التي يتردد فيها. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا استخارة إلا في المباح، وأما الواجب والمستحب فلا يستخار في فعلهما، لأن الخير راجح والمصلحة راجحة. كذلك المحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، لأن المصلحة راجحة في تركهما. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستخارة تكون في كل ما يتردد فيه حتى الأمور الشرعية. والصحيح أن التردد قد يحصل في الأمور الواجبة والمستحبة إذا ما تزاحمت الأمور، مثل تزاحم واجبين، مثل تزاحم الخروج للحج لأداء الفريضة وبر الوالدين، فأيهما يقدم إذا كان في بقائه بر بوالديه ولهما في ذلك مصلحة؟ فهذا مما يستخار فيه. وليست الاستخارة هنا في أن هذا واجب أو محرم، لأن الأمر ظاهر في وجوب الحج أو في وجوب بر الوالدين، لكن أيهما يقدم؟ وكذلك إذا حصل التردد بين أمرين مستحبين قد لا يعرف الأفضل منهما، وكذلك مما تدخل فيها الاستخارة الأمر الواجب الموسع كالحج، عند من يقول بوجوبه على التراخي فإن وجوبه في هذا العام الذي يعزم فيه أو يستخير فيه ليس هو بواجب، عند من يقول بوجوبه على التراخي، وإنما هو مستحب أن يبادر إليه، فهو يستخير في أدائه في العام الذي يستخير فيه أم يؤجل. وقد يكون لهذا التأجيل مصالح أخرى يرجوها من قضاء دين، وأن يحج بعد أن حصل علما يتزود به في سفره ويعرف أحكام السفر وأحكام الحج. فالصحيح أن الاستخارة في كل ما يتردد فيه من الأمور الشرعية والأمور الدنيوية. إذا ما حصل التردد بين أمرين، وهذا التردد مرجعه إلى خفاء الحكم الشرعي أحيانا في الترجيح بين الواجبين أو بين مستحبين. ومن هنا قال العلماء أن الاستخارة، قال بعضهم أن الاستخارة مشروعة في الخروج إلى الحج إذا ما تزاحم مع غيره من الواجبات. وكذلك عند من يقول أنه على التراخي فيما يقدم ويؤخر، وكذلك على من يقول أنه على الفور لكن مع مزاحمة واجب آخر. فهذا في ما يستخار فيه. وأما الاستخارة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظها فيما ثبت عنه في الدعاء المعروف الاستخارة، وأن هذا الدعاء يكون بعد أن يصلي ركعتين كما قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول. وقد وجد خلاف بين العلماء هل هذا الدعاء يكون في الصلاة أم يكون بعدها؟ فمن قال يركع ركعتين قال هذا يدل على فراغه من الركعتين ثم يدعو، فيكون الدعاء بعد الصلاة. ومن قال المقصود أن يركع ركعتين ثم يدعو، أي يدعو في أثناء الركعتين، قال إن الدعاء يكون في أثناء الصلاة. فالخلاف مشهور بين أهل العلم، ولعل الأرجح والأولى هو أن يكون الدعاء بعد الصلاة، لأنه أبلغ في أن يتم الركعتين كاملتين، فيكون ممن قدم بين يدي استخارته ودعائه صلاة تامة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذا من آداب الدعاء، في أن يقدم بين يدي دعائه وتضرعه عملا صالحا. أيضا من المباحث المتعلقة بالاستخارة، هل يشرع تكرار الاستخارة أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الاستخارة كغيرها من أنواع الدعاء لا بأس بتكرارها إذا لم يترجح شيء، أو كان العبد يرجو أن يقضي الله عز وجل له خيرا بتضرعه إلى الله عز وجل في الاستخارة. ولكن من استخار مرة واحدة فقد أدى السنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسأل هل من شرط الاستخارة أو من شرط قبولها أن يرى رؤية أو يمنع من شيء؟ ليس من شرط قبول الاستخارة أن يرى شيئا في منامه، ولكن الاستخارة دعاء إذا قبلها الله عز وجل فإنه يوفق للخير، فلا يتكلف شيئا، فإذا تيسر الأمر مضى فيه، وإذا لم يتيسر يعلم أن الله عز وجل أراد له خيرا فيما هو فيه. قال: وكان يعلمهم الاستخارة في كل أمر يرونه. وهذا كما تقدم أنه يشمل كل الأمور التي يتردد فيها، والتردد إما لخفاء المصلحة وإما لترجيحها. ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء في حكم الاستخارة في الواجب والمستحب، في أنه لا يستخار في فعلهما، والاستخارة في المحرم والمكروه لا يستخار في تركهما لأن المصلحة راجحة. لكن من نظر إلى هذه المسألة بنظر أبعد من هذا يرى أن التردد قد يصلح، قد يوجد في الترجيح بين الواجبات وبين المستحبات لخفاء الحكم الشرعي المتعلق بحال المعين. فإن الأحكام الشرعية والواجبات تتفاضل في نفسها، وهذا معروف، ثم لها تفاضل باعتبار أحوال المعينين، فليس كل ما يكون فاضلا في حق فلان يكون فاضلا في حق الآخر، فقد يكون الأفضل في حق بعض الناس العلم، وفي حق بعضهم العبادة، في حق بعضهم الحج، في حق بعضهم بر الوالدين، بحسب الحاجة للعمل وحاجة المسلمين لهذا العمل، وبحسب ما يتعين على بعض القادرين وما يوجد من التفريط في انشغال من تعين عليه شيء بغيره. ولهذا ذكر العلماء أن فروض الكفايات تتعين على القادرين عليها، فينتقل فرض الكفاية إلى درجة فرض الأعيان إذا تعين القادر، بحيث لو ترك ضاع الأمر أو ضعف الناس عنه. قال: فصح أنه قال: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أي ترجح له الأمر وعزم عليه وأصبح عازما عليه هم في بفعله أو بالشروع فيه فليركع ركعتين من غير الفريضة. واختلف أيضا في الركعتين هل يجزئ أن يركع ركعتين مما هو من المستحبات كصلاة الضحى مثلا أو السنن الرواتب لأنه قال من غير الفريضة فتدخل الاستخارة هنا في السنن الرواتب وفي صلاة الضحى وفيما يصليه المصلي مثلا بين الأذان والإقامة فلا شك أنه لو أفرد الاستخارة بصلاة لكان أولى في خروج من الخلاف ولأن النوافل تتداخل أحيانا وفي بعض السور لا تتداخل مثل السنن الرواتب لها شأن ولهذا ينبغي أن تفرد بنية كذلك الاستخارة الأولى أن تفرد بنية. نعم. قال رحمه الله ثم ينظر من يرافقه فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده وجاء عنه أن الواحد شيطان والاثنانان شيطانان والثلاثة ركب فلا يخرج إلا في ركب. ثم ذكر من آداب السفر والخروج إلى الحج الرفقة الصالحة قال ثم ينظر من يرافقه يعني في السفر إلى الحج في رفقة طيبة صالحة تعينه على الخير. والرفقة في السفر من الأمور المهمة التي كان العلماء يعتنون بها كثيرا حتى إن بعض العلماء قديما يأتي من مكان بعيد إلى بلد بينه وبين مكة ليعرض على أحد العلماء أن يرافقه في سفره للحج يقصدون العلماء في أماكن بعيدة من أجل الصحبة. ومما هو مأثور عن الصحابة ما جاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر إلى المدينة فقال له أبو بكر أسألك الصحبة أو الصحابة يا رسول الله يعني أن يصحبه في سفره قال نعم ففرح فرحا شديدا. فصحبة الأخيار في السفر من المكاسب كان العلماء يعدون هذا من المكاسب لأهل الفضل أن يصحبه في سفر فينتفع برفقته وبصحبته للسفر. وفي هذه العصور المتأخرة زهد الناس في هذا الأمر وأصبح أكثر عناية الناس هو بالمراكب الفاخرة وبتوفر مثلا الأطعمة في حملة دون أخرى أصبحت الهمم منصرفة إلى أمور أخرى. وليس هذا عاما في كل الناس لكن أكثر الناس لا يعتني بهذا الأمر عناية كبيرة فيسأل مثلا من في الحملة من أهل العلم من في هذه الرحلة من أهل الفضل فينبغي إحياء هذه الفضيلة وهذه السنة. قال المصنف فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده وهنا ينبه المصنف إلى مسألة أخرى كما أنه ينبغي له اختيار الصحبة الصالحة في السفر أيضا لا ينبغي له إن لم يجد الصحبة الصالحة أن يقول أسافر وحده، فإن لم يوجد الصالح أو العالم أو صاحب الفضل فلا بأس أن يسافر مع أهل العدالة، وإن كان قد لا ينتفع بشيء من علم لكن تكون صحبته خير من أن يسافر وحده. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، فدل على أن سفر الرجل وحده مكروه، قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان. وهذا فيه إشارة إلى تسلط الشيطان عليه، والاثنان شيطانان، وفيه أيضا دلالة على تسلط الشيطان عليهما. قد ذكر العلماء من الحكمة في هذا أن الإنسان ضعيف قد يعتريه مرض أو يحصل له شيء فلا يجد من يقوم على خدمته، والاثنان أيضا فيهما ضعف، وإذا كان رجلان فهذا عرضة أيضا للاختلاف، فإذا اختلف فليس هناك مرجح، بخلاف لو كانوا ثلاثة فإثنان يترجح قولهما على قول الثالث، ولهذا قال والثلاثة ركب، يعني مما يدل على مدح سفر الثلاثة. وكذلك لو زاد العدد فإن هذا ممدوح إذا كانت الصحبة لأهل الخير. قال فلا يخرج إلا في ركب وأقله ثلاثة، وما زاد على ذلك فهو داخل في عموم هذا اللفظ. نعم. قال رحمه الله ثم ليؤمر أحدهم، لما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، ويجب عليه ما يجب على الأمير من الخياطة والنصح لرعيته، وعليه ما يجب على الرعية من السمع والطاعة. قال ثم ليؤمروا أحدهم، هذه أيضا من أداب السفر، يعني الرفق الصالحة، وأن تكون أن يكون السفر مع ركب ثلاثة فأكثر. ثم من الأداب يؤمروا أحدهم، يجعلوا عليهم أميرا في السفر، وهذا يسمى بأمير السفر، يقوم على شأنهم وعلى رعاية مصالحهم في السفر. والحكمة من هذا أن السفر عرضة للاختلاف، لأن الناس يسيرون وينزلون في مكان، ننزل في هذا المكان أم في آخر، متى نذهب ومتى نسير ومتى نقف، نصلي في هذا المكان أم في مكان آخر، نجمع بين صلاتين أو يترجح شيء آخر، عرضة للاختلاف. ولهذا يلاحظ أن من فرط في السنة، سنة التأمير في السفر، أنهم عرضة للخلاف والاختلاف وجهات النظر، ولربما رجع هؤلاء وبينهم عداوات وخصومات بسبب التفريط في هذه السنة. فلو أمروا أحدهم زال الخلاف، وهذه من الحكمة في الإسلام، وما جاء به من الحكم العظيمة أن الإسلام قطع الخلاف، فهذه الجماعة عليها إمام وأمير، واجتهاده يرفع الخلاف، والناس في صلاتهم لهم إمام يأتمون به، وكذلك سائر الأمور، الأمير في الجهاد، الأمير في الحج، الأمير في السفر، الرجل في بيته له القوامة على المرأة، فليس هناك مجال للفوضى والتنازع في الإسلام. تنظيم لا يوجد في أنظمة البشر، فمن السنة لأهل السفر أن يؤمروا أحدهم. ومما ينبغي أن يراعى في الأمير أن يكون من أهل العلم والفضل، ومن أهل الرأي والنظر، ومن أهل الرفق بالصحبة، ومن يؤمر عليهم. حتى لا يشق على الناس. أما بعض الناس لديه شذوذ في الرأي أو لديه تشدد في الأحكام، فمثل هذا لا يؤمر، وإنما يؤمر من كان صاحب فقه وعلم ونظر ورفق بالناس. قال: ثم ليؤمر أحدهم، لما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فليؤمروا أحدهم. وهذا بالتشاور فيما بينهم. ولا ينبغي أيضا التشديد في هذه المسألة، كما يلاحظ على بعض طلبة العلم وغيرهم أنهم يتدافعون هذا الأمر، لأن المقصود الشرعي هنا هو وجود من يقوم عليهم، فإذا عرض على أفضلهم أو على أكبرهم سنا فلا ينبغي له أن يمانع، والتواضع مطلوب ابتداء، لكن إذا عزم عليه ينبغي أن لا يكون هناك مجال للنزاع ولتدافع هذا الأمر. قال: ويجب عليه ما يجب على الأمير من الحياطة والنصح لرعيته. هنا بين ما يجب على الأمير وما يجب على الرعية، وهو أنه يجب عليه الحياطة، أي الاحتياط لهم في كل أمر، فلا يعرضهم لمهلكة، يبيت في مكان عليهم فيه خطر مثل وادي يتوقع أن يكون فيه سيل أو ماء، أو في مكان فيه سباع، أو في أمر مخوف، أو في مكان الآن قريب من الخطوط بحيث يكون عرضة يعني لأن يتعرضوا لحادث أو لغيره، أن يكون صاحب احتياط ونظر واجتهاد في هذا الأمر، وأن يكون ناصحا لهم، ينصح لهم فيما يرى أن لهم فيه خير، فلا يفوت عليهم السنن ولا يشق عليهم، يسلك بهم مسلك الرفق في أنفسهم ومراعاة المصالح الشرعية والدنيوية في السفر. فبعض الناس ينظر لمصلحة دينية وقد يعطل مصالح بعض الناس، وقد يشق على بعض الناس فيعرضه لمرض أو لشدة، فينبغي له أن يكون فقيها ينظر إلى مصالح الناس ويرفق بهم، والدين ليس فيه تعسير، فيسلك بالناس مسلك التيسير. ومما ينبغي أيضا أن يراعى في أمير السفر أن إمارة أمير السفر لا تخرج عن السمع والطاعة لولي الأمر. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يظن أنه إذا أمر الأمير في السفر قام مقام ولي الأمر وأصبح يأمر وينهى ويخالف توجيهات ولي الأمر. لا، كل الناس في سفرهم وفي إقامتهم يجب عليهم السمع والطاعة لولاة الأمر، فلو قال لهم اقطعوا إشارة مرور لا يطيعونه في هذا، يعني هذا فيه معصية للإمام، أو أمرهم بمخالفة أو بالخروج إلى الحج من غير تصريح، وقال أنا الأمير وهذا أمير، تعارض الأمران فأنا أمير السفر. لا، أمير السفر إمارته خاصة في السفر في أحوال السفر، أما ما يتعلق بولي الأمر ومصالح الأمة فيجب السمع والطاعة لإمام المسلمين. ولهذا ينبغي أن يختار لهذا الأمر من كان له علم وفقه. ثم يجب على الرعية السمع والطاعة، يجب على الرعية السمع والطاعة، لا ينازعونه في الأمر وإنما يمتثلون أمره إن لم يكن في هذا مشقة عليهم. فإذا وجدت المشقة لا بأس أن يذكر، كما أن الأمير والإمام إذا وجدت مشقة يذكر بعض الناس بحاله وبما يعرض له من الأمور الخاصة حتى يكون الإمام على بينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلم من أحوال الأمة أو من بعض أحوال أصحابه أنه معذور بأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعذره بذلك. ولكن إذا لم يطلع على حاله لربما لم يعرف من حاله ما يوجب العذر له. فكذلك في السفر يشرع لمن كانت له مصلحة خاصة أن يذكر هذا الأمير، فإن أذن له فيما يريد وإلا يسمع ويطيع ولو وجد في هذا مشقة عليه، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. نعم. قال رحمه الله: ثم ليصلي ركعتين في منزله قبل خروجه، لما أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء. قال المصنف: ثم ليصلي ركعتين في منزله قبل خروجه، وهاتان الركعتان ليستا ما يظن أنه من سنن الإحرام أن يصلي، لكن المصنف هنا بيّن أن صلاة ركعتين هنا للخروج من المنزل للحج أو لغيره، كما جاء في الحديث: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء. وهذا مشروع في كل خروج من البيت، وأن فيه مصلحة وفيه تحقيق لمصلحة التوفيق في خروجه، وأن هاتان الركعتان تمنعان من مخرج السوء، وأن يكون خروجه إلى سوء أو إلى أمر لا تحمد عاقبته. هذا إذا كان خروجه من بيته، وأما إذا كان في مكان آخر فلا تشرع له هذه الصلاة. وأما إذا كان أراد الإحرام فإن صلى بعد فريضة أو بعد نافلة من النوافل التي هي مشروعة. أما صلاة ركعتين بقصد الإحرام فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وليكن جاعلا زاده من أحل كسبه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث بتمامه رواه مسلم. قال: وليكن جاعلا زاده من أحل كسبه، أي يجعل زاده في السفر من أحل كسبه، وهذا فيه دلالة على أن الكسب يتفاضل في حله وفضله، فيتخير لنفقته في سفره للحج يعني من أفضل كسبه، وهو المال الذي لا شك في حله بل هو أحل الحلال، ولأن المكاسب تختلف، منها ما هو حلال مبين ومنها ما هو مشتبه، وإن كان الأصل في المسلم أن يترك المشتبه، لكن ليس الذي يتيقن حله من أمر قد يحصل له فيه شك، وإلا فالأصل هو تجنب المشتبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيتخير من المال ومن النفقة يعني أفضل ما لديه من المكاسب. قال: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مما يدل على اتصاف الله بالطيب، قال بعض أهل العلم: وهذا يدل على تسميه بالطيب، وهذا كما جاء في الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا فيه دليل على أن الله يحب هذه الصفات في المؤمنين، وأنها قائمة به، هي قائمة بالله ويحبها في عباده، كما أنه حرم على نفسه الظلم وكرهه لعباده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. فكذلك إذا أحب شيئا فإن الله يخبر أن هذه الصفة قائمة به وهو يحبها في عباده، لكن ليس ما قام بالرب من الصفات هو كما يقوم بالعبد، فليس الطيب كالطيب، فالله طيب ومن العباد ما هو من هو طيب، ولكن ليس الطيب كالطيب، كما أنه ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس العلم كالعلم، فما قام بالله هو مما يليق بجلاله، وما قام بالمخلوق هو مما يليق بحال المخلوق. فاختيار النفقة الطيبة له أثر في الحج وفي كماله، ولأن مدار الحج كما هو معلوم عن النفقة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستطاعة في الحج هي لمن ملك الزاد والراحلة، فالحج قوامه ومداره ووجوبه يتأكد مع الاستطاعة، والاستطاعة هي بالنفقة وهي ملك الزاد والراحلة. نعم. قال رحمه الله: وأخرج ابن عدي والديلمي في مسند الفردوس من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا حج رجل بمال من غير حله فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديك، وهذا مردود عليك. وقد أحسن القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت بعير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. قال: وأخرج ابن عدي والديلمي في مسند الفردوس من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا خرج رجل بمال من غير حله فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله تعالى: لا لبيك ولا سعديك، وهذا مردود عليك. هذا الحديث ذكر المحقق أنه ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني في ضعيف الجامع، ولكن المعنى له شواهد في أن النفقة المحرمة يخشى على صاحبها أن يرد العمل بسببها، كما جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا مما يدل على أن كل الأمور المطلوب فيها الطيب، أن تكون طيبة، ومعلوم أن النفقة المحرمة أو الكسب المحرم ليس بطيب، فيخشى أن يكون سببا في رد العمل، ولهذا ينبغي له أن يختار النفقة الطيبة الصالحة في الحج وفي غير الحج، حتى في لباسه في أكله وشربه، يتنزع عن المحرم. وقصة أبي بكر رضي الله عنه مشهورة، عندما جاءه الغلام بطعام فأكل منه لقمة ثم سأل عنه فأخبره أنها من كهانة له في الجاهلية، فأراد أن يخرجها فشقت عليه، فما زال يشرب الماء حتى خرجت بصعوبة، فقال: لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. هي لقمة في اليد يسهل تركها، ولكن إذا دخلت في الفم يصعب على كثير من الناس يعني أن يلفظ هذه اللقمة بعد أن وجد حلاوة الطعام، فإذا وصلت إلى المعدة أصبحت أصعب، تشق على كثير من الناس، فإذا خالطت الدم تعسر على الإنسان، بل استحال عليه أن يتخلص منها، فإذا نبتت بها الأعضاء هذا أشد. وهذا دائما المعاصي من تأملها في بدايتها فهي سهلة، سهل دفعها في بداية الأمر، فإذا زادت صعب عليه، ومع هذا كله التخلص من هذه في الدنيا أهون من التخلص منها يوم القيامة. الدنيا مهما بذل وفعل فالأمر سهل، لأن هناك استدراك وهناك حسنات تمحو السيئة، وهناك صدقات قد تمحو المظالم وتذهب بها، أما يوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، هناك حسنات وسيئات، فيؤخذ من حسنات الظالم، وقد يلقى عليه من سيئات من ظلمهم. فينبغي التنبه لهذا الأمر ولخطورة الأمر، أن مدافعة المعاصي كلما توغل الإنسان في المعصية وباشرها وخالطها كانت يعني أصعب وتزداد في صعوبتها. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم من الأمور العجيبة أن من داوم على المعاصي تصبح نفسه متخلقة بهذه المعاصي ولا يكاد يصبر عنها. ثم ذكر أنه قد يكون له في بداية الأمر له بها لذة، ثم بعد ذلك تذهب اللذة ومع هذا لا يستطيع التخلص منها لشدة مداومته عليها. وهذا أمر ظاهر لكل مسلم، في أنه إذا كان مستقيما ففعل المعصية مرة ندم ندما عظيما، فإذا فعلها مرة ثانية قد يضعف الندم، ثم لربما أتى عليه وقت وهو لا يستشعر خطورة المعصية، ثم لربما أتى عليه وقت وهو يتلذذ بالمعصية. وهذا كما تلاحظ الآن ما يتأذى به بعض المؤمنين من سماع بعض الأصوات المحرمة يتلذذ به آخرون، هذا مسلم وهذا مسلم، فهذا الموسيقى والأغاني عليه كالصياط في بدنه، بل الصياط أهون عليه من هذا، وهذا يجد لذة وفرح وسرور بها. ما الذي جعل هذا يتلذذ وهذا يتعذب؟ الإيمان، هذا في قلبه إيمان يتعارض مع هذه المعصية، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والآخر انقادت نفسه للمعاصي وزاغ قلبه، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لو لم يكن في خطورة المعصية إلا تأمل هذه الحقائق، وأن الإنسان إذا استمر المعصية ختم على قلبه، ولربما أتى عليه وقت وهو لا يندم على معصيته. لهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لأن هذا دليل على بقاء الإيمان، ودليل على المقاومة، ودليل على التنازع، يعني النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، إلى أن يأتي عليه زمن فتكون نفسه أمارة تأمره بالسوء. فكثير من الناس بين هاتين النفسين، بين نفس أمارة، وهذا أكثر الناس، أمارة بالسوء، ثم يليهم النفس اللوامة، ويقل في الناس النفس المطمئنة، وهؤلاء هم أفاضل المؤمنين ويكثرون في عصور السلف ويقلون في هذه الأزمنة المتأخرة إلا من رحم الله. هذا هو العلم النافع الذي ينفع الإنسان، ليس مجرد قراءة الكتب ودراسة المسائل، أن يعرف المسلم أثر الطاعة وأثر المعصية، كيف يعالج نفسه، هذا من الطب العظيم، كما أن أهل الطب في الأبدان يعرفون معالجة الأمراض كيف تقاوم، كذلك المسلم يجب عليه أن يكون فقيها بالطاعة وبأثرها، فقيها بالمعصية وبأثرها، حتى لا يأتي عليه زمن يستعصي أمره على الأطباء. ومن الشبه أن كثيرا من الناس يظن أنه يعصي الله متى ما شاء أن يتوب تاب، كثير أكثر الناس يظن أن التوبة بيده، متى ما أراد أن يتوب يتوب، بعضهم يقول أتوب بعد 10 سنين، بعد 20، بعد 30، يظن أن التوبة بيده، وما عرف أن بعض الناس يجاهد نفسه على التوبة 60 سنة أو 40 سنة حتى يوفق لها. كثير من العبادات لا يوفق لها العبد في أول أمر الجهاد مجاهدة النفس، لا يوفق لها إلا بعد سنين. الصلاة هل يوفق إليها الإنسان على الوجه المشروع الكامل منذ أن يستقيم فيكون عاصيا، وما أن يتوب إلى الله فيصبح من خيار المصلين؟ لا، هناك تدرج. ولهذا من الأخطاء أن بعض الناس ينظر في سيرة بعض السلف فيجد أنه يقوم الليل ويصوم النهار فيريد أن يجرف فينقطع، وما عرف أن هذه ثمرة جهاد. وهذا في كل أمر من أمور الدين والدنيا، مثل الآن من يريد أن يجاري التجار الكبار أصحاب الخبرة فينقطع، كذلك من يريد أن يجاري العلماء في علمهم فيقبل على قراءة الكتب يظن أنه بقراءته للكتب ولكثرة القراءة سيصبح عالما في فترة يسيرة. هذه الأمور لا تؤخذ إلا بدربة. وأيضا أمر آخر وهو توفيق الله عز وجل، فمن علم الله منه مجاهدة النفس على أمر من الأمور وفقه لذلك. ولهذا يقول أحد السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 سنة وهو يجاهد نفسه على الصلاة، متى فتح له فيها وأصبحت نعيما له؟ بعد 20 سنة، وهذا مع الاجتهاد. فهذه الأمور لا تحصل للإنسان إلا بمجاهدة، وهذا من أنفع الأمور لمن عرف حقيقة الإيمان وشعب الإيمان وكيف يزكو العمل وكيف يقوى الإيمان. هذه سنن شرعية دلت عليها النصوص ونبه عليها العلماء، وهي من الأمور المشاهدة لمن كان له صبر لحاله ونفسه، من الأمور المشاهدة. ثم ذكر المصنف هنا قول القائل: إذا حججت بمال أصله صحت فما حججت ولكن حجت العير. هذا الناظم ينبه على أن الذي يحج بمال صحت وحرام فكأنه لم يحج، وإنما حجت العير التي يركبها. يقول: ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. أما البدع فهي مردودة، وكذلك الأعمال الصالحة إذا شابها ما يشوبها من المعاصي فإنه يخشى أن يرد العمل بالمعصية. والعمل يزكو بالنوافل، حتى الحج، الحج له نوافل يزكو بها، الصلاة لها نوافل تزكو بها. إذا تجنب المعصية في حجه، بعض الناس يظن أن الحج منفصل عن المعاصي فيسأل عن أحكام الحج وينسى أن يتفقه ويسأل عن المعاصي يتجنب الشبه، فكل هذا مؤثر. والعبادات والطاعات أمرها عظيم وشأنها عجيب في قبول الله عز وجل لها، وما يؤثر في قبولها وردها. فقد يكتب الله عز وجل للعبد التوفيق بعمل واحد يؤديه، كما ذكرنا بالأمس قد يحج حجة واحدة فيكتب الله عز وجل له بها أعلى الدرجات في الإيمان، لكن بفقه، أن يكون حجه بفقه وأن يكون بجهاد يجمع بين قوة العلم وبين قوة العزيمة على تأدية هذه العبادة على الوجه المشروع. نعم. قال رحمه الله: ويجعل خروجه يوم الخميس في بكرته، فقد دعا صلى الله عليه وسلم لأمته في بكورها يوم الخميس وليودع إخوانه، فقد كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ويجعل خروجه يوم الخميس. قال المحقق لما رواه أحمد في المسند والبخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، فالخروج يوم الخميس مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام. قال: فقد دعا لأمته في بكورها يوم الخميس. قد ذكر المحقق أن هذا لم يثبت أنه دعا في بكورها يوم الخميس، وإنما الثابت أنه دعا لأمته في بكورها، قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهذا مما يدل على عموم البركة في كل بكور، في يوم الخميس وفي غيره. ولكن في السفر كان يستحب الخروج يوم الخميس، لكن إذا جمعنا بين الأدلة فكان سفره يوم الخميس وهو مستحب، وكان في وقت البكور ويوافق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحصل به فضيلة أخرى. وإن لم يثبت الحديث أنه دعا لأمته في بكورها يوم الخميس، لكن بمجموع الأحاديث تتحقق هنا فضيلتان، فضيلة السفر يوم الخميس وفضيلة البكور. والبكور هو أن يخرج في أول النهار ويبكر. وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن الأرض تطوى في آخر الليل وعند السحر في وقت الدلجة، وقال يقضي الناس في وقت الدلجة من المسافات في السفر وكذلك من تقرب إلى الله في الطاعات ما لا يقضى في غير هذا الوقت. فآخر الليل وأول النهار وقت السحر، وكذلك أول النهار في وقت البكور، هذه أوقات مباركة. وهذا ملاحظ أن من خرج في أول النهار لا يكاد يعني تطلع الشمس إلا وقد قطع مسافة في سفره، لما جعل الله عز وجل من البركة في هذا الوقت. والمسلم يجب أن يكون على يقين بهذا الأمر، فإن بعض الناس قد لا يحصل له يقين بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم الخير بسبب شكه في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره العلماء في مواطن كثيرة، منها كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من البركة، فمن شك في الحديث فيخشى أن يحرم البركة. ولهذا قال بعض العلماء الرقية إنما تكون نافعة لقوة الاعتقاد فيها، وماء زمزم لما شرب له لقوة الاعتقاد في صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. وأما من كان شاكا مترددا فهذا يخشى أن يحرم الخير والبركة بسبب شكه وعدم إيمانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وليودع إخوانه، فقد كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عساكر والديلمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه المقيمين، فإن الله جاعل له في دعائهم البركة. ثم ذكر من آداب السفر أن يودع إخوانه، وذكر من هذا الحديث الذي أخرجه ابن عساكر والديلمي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه المقيمين، فإن الله جاعل له في دعائهم البركة. وقد ذكر المحقق هنا أن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن عموم التوديع للمسافر ثابت بالأحاديث الأخرى، وكذلك الدعاء للمسافر فإن هذا ثابت في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وليقل له إخوانه ما ورد به الحديث: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. ثم ذكر أن المسافر يقول له إخوانه: زودك الله التقوى، أي جعل زادك التقوى أو زودك منها، وخير الزاد التقوى، لأنها بها يحصل النفع والرزق، ولهذا هي خير الزاد، وهي خير من الزاد الحسي من النفقة، لأن من اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب، ويسر أمره وبارك له في وقته وفي سفره، وغفر ذنبك، وهذا دعاء المسافر بمغفرة الذنب، ويسر لك الخير حيثما كنت، يعني دعاء عظيم. وهذا كما ذكر محقق أنه حديث صحيح، وقد صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. نعم. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم توصية من يودعه بتقوى الله والتكبير والدعاء له بعد ذهابه، لما ثبت أنه جاء إليه رجل فقال: إني أريد سفرا، فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. ثم ذكر أن من هديه توصية من يودعه بتقوى الله والتكبير والدعاء له، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد السفر، قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك حسنه بعض المحققين، مما يدل على ثبوته وعلى مشروعية العمل به. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. أوصيك بتقوى الله في سفرك وفي إقامتك، والتكبير على كل شرف، يعني إذا علا جبلا أو مكانا مرتفع كبر، وإذا هبط سبح الله. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في السفر وما أوصى به. قال: فلما ولى قال: اللهم ازوي له الأرض، يعني اطوي له الأرض ويسر له السفر. قال: وهون عليه السفر، أي اجعله هينا. نعم. قال رحمه الله: وكان من هديه أن يقول عند نهوضه ما أخرج البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا يهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني إلى الخير أينما توجهت. ثم يخرج. ثم ذكر هذا الحديث الذي أخرجه البيهقي من حديث أنس، وفيه أدعية ثابتة في بعض النصوص، لكن هذا الحديث بلفظه كما ذكر المحقق هنا أنه لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سافر صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا هذا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. قال: وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سافر قال، وهذا الدعاء هو من أدعية السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، أي هو مصاحب للمسافر في سفره بتوفيقه وإعانته ونصره. وهذا الحديث من أدلة المعية الخاصة للمؤمنين، فإن من معية الله عز وجل لعباده المعية الخاصة للمؤمنين، وهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والإعانة. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي أنه يخلف المسافر في أهله، وهذا لا يكون إلا لله، فهو صاحب في السفر وخليفة في الأهل والولد. وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الحديث فائدة في عدم جواز قول القائل إن الإنسان خليفة الله في الأرض. قال الله عز وجل: لا يخلفه أحد، بل هو صاحب للمسافر ويخلفه في أهله. ولأن الخليفة إنما يكون في حق من غاب أو مات، والله حي لا يموت وهو رقيب شهيد على خلقه. ولهذا جاء في الحديث: أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وهذا ليس إلا لله، لأن الناس إما مصاحب وإما خليفة في الأهل. وأما رب العالمين فهو صاحب للمسافر في سفره إن وفقه وعانه، وهو خليفة له في أهله. وهذا مما يدل على أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، لأن هذا يستحيل في المخلوق. وأما رب العالمين فصفاته تليق بذاته، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماؤه وصفاته. اللهم اصحبنا في سفرنا، أي بإعانتك ونصرك وتأييدك، واخلفنا في أهلنا، أي أنت خليفة لنا في أهلنا بحفظهم وبنصرهم وتأييدهم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. ووعثاء السفر هي شدته، وما يحصل للمسافر من الشدة ومن العنت، فيستعيذ بالله من وعثاء السفر، لأن السفر عرضة للشدة وكآبة المنظر، والكآبة هي الحزن وتغير الحال وكآبة المنقلب، والمنقلب هو الرجوع إلى الأهل. يسأله أن لا يكون رجوعه رجوع حزن وكآبة. ومن الحور بعد الكور، قيل في هذه الجملة أي نستعيذ بالله من المعصية بعد الطاعة، أو من الكفر بعد الإيمان. وقيل إن هذا مأخوذ من الحور، وهو انفراط العمامة بعد أن كانت مكورة، وهذا كناية عن فساد الأمر بعد صلاحه، لأن العمائم قديما كانت تكور على الرأس ويعتني بها صاحبها، فإذا انفرطت يقال حارت وذهب تكويرها، فيضرب بهذا المثل في النقص بعد الكمال وفي تغير الحال، ومن الحور بعد الكور. وهذا شامل لكل ما جاء في المعاني، أن يسأل الله عز وجل أن لا يكون سفره هذا نقصا له في إيمانه أو دينه أو حتى في دنياه. ومن دعوة المظلوم لأنها مستجابة، ومن سوء المنظر في الأهل والمال، ويستعيذ بالله عز وجل أن يرى منظرا سيئا في أهله وماله. ولهذا تجد المسافر في شوق شديد للرجوع إلى أهله ليراهم في منظر حسن. فهذا من عظمة الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهذه الأمور العظيمة، ويرجى لمن لازم هذا في سفره أن يوفق لخير، وأن لا يرى في نفسه وأهله ما يسوءه إن شاء الله. قال رحمه الله: وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا السفر واطوي عنا البعد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. قال: وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا. هذه أيضا بعض الأدعية والأذكار في السفر، أنه إذا ركب راحلته كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سخر بمعنى جعل هذا مسخر وجعله سهلا ميسرا لنا، وما كنا له مقرنين أي مطيقين لولا تسخير الله. وهذا ملاحظ في كثير من الدواب التي هي أعظم في قواها من الإنسان، فسخر الله الإبل والدواب وهي في قواها أعظم، ومع هذا ذللها الله عز وجل للإنسان، بل ذلل الحديد الآن للإنسان، فهذا من توفيق الله عز وجل. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون، وهذا فيه تذكير بانقلاب الناس من سفرهم إلى الله عز وجل بالتوبة، وكذلك انقلابهم بسفرهم ورجوعهم إلى أهلهم بانقلاب الناس إلى خالقهم يوم القيامة وإلى رجوعهم إلى الله عز وجل. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. يسأل الله عز وجل أن يجعل له في سفره هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، دعاء جامع. البر والتقوى، إذا ذكر البر فهو فعل المشروع، والتقوى ترك المحذور. ومن العمل ما ترضى، هذا أيضا من التعميم، أي من سائر الأعمال التي ترضى بها عني. ومنزلة الرضا منزلة عظيمة، لاحظ هذه الأدعية وما فيها من الفقه، أن فيها من الخير ما لا يتصوره الإنسان، أن منزلة الرضا منزلة عظيمة. لهذا كان بعض السلف يقول: إني أستحي أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة. ولهذا تلاحظون الآن نحن نترضى عن الصحابة ونترحم عمن بعدهم، لأن مقامهم مقام عظيم، وقد أخبر الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فمنزلتهم فوق الترحم عليهم، وإن كان يترحم عليهم لكن الترضي فوق الترحم، ومن بعدهم يترحم عليهم. وكذلك ورد عن بعض السلف الترضي عن الأخيار من الأئمة الذين عرفوا بالفضل، فهذه منزلة عظيمة، منزلة رضا الله عن العبد. والجزاء من جنس العمل، فمن رضي بالله ربا كان هذا إن شاء الله من ثواب الله له أن يرضى عنه، وهذه ليست منزلة يسيرة، أن يرضى العبد عن ربه ليست كلمة يرددها الإنسان، وإنما اعتقاد. قال بعض السلف: منزلة الرضا أن لا يكون في حال يتمنى أن يكون على غيره، وإنما يكون راضيا عن الله في تدبيره وفيما قدر له، وهذا فيه تفصيل، فإن كان في معصية لا يرضى عن المعصية، ولكن هذا في أمور الدنيا وما يقدر له وما يمنعه منه يكون راضيا عن الله. ثم حتى المعصية يشهد مشهد الرب عز وجل فيما قدر عليه بسبب ذنوبه، فيعظم الله ويعلم أنه حكيم، وأن هذا الذنب ما قدره الله عليه إلا بتقصيره، فيرضى عن الله ويلوم نفسه. ثم يقول: اللهم هون علينا السفر واطوي عنا البعد، ثم يدعو الله عز وجل أن يهون عليه السفر ويجعله هينا ويطوي عنه بعد السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تقدم. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، كما تقدم في الدعاء السابق. نعم. قال رحمه الله: وكل من الألفاظ سنة، ويخير بينهما العبد، والجمع بينهما أحسن. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في الصيغ التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وفي بعض الصيغ مثل صيغ الاستفتاح، والصيغ التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده، والصيغ التي كان يقولها عند بعض المواطن. فهل السنة أن يجمع بينها، أو السنة أن يأتي بهذا في وقت وبهذا في وقت؟ الذي ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية أن السنة أن لا يجمع بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه الجمع بينها، لكن منهم من سمع منه هذا في سفر وهذا في سفر. فالسنة هو أن يأتي بهذه الأذكار، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، وكذلك صيغ الاستفتاح، وكذلك الأدعية في الركوع في السجود. فالسنة هو أن لا يجمع بين هذه الصيغ إلا إذا ثبت الجمع بينها. فالذي ذكره المصنف هنا هو قول لبعض أهل العلم، ذكره النووي وغيره أنه يجمع بين هذه الصيغ، لكن الذي يظهر والله أعلم هو أن من كمال الاتباع أن يأتي بهذه الصيغ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لا يجمع بينها، وإنما يأتي بهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة. نعم. قال رحمه الله: وقد كان يقول حين يضع رجله في الركاب بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله ثلاثة، الله أكبر ثلاثة، سبحان الله ثلاثة. ثم يقول: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم أيضا ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث كما ذكر محقق أنه حديث حسن صحيح، كما نقل عن الترمذي أنه قال حديث حسن صحيح، وصححه غيره من العلماء. فأيضا يشرع يعني أن يقول هذا كما جاء في هذه الصيغة، قال إذا جعل رجله في الركاب، أي وضع قدمه في الرحل أو الركاب، فإذا استوى قال بسم الله. وهذا إذا كان في سيارة، إذا وضع قدمه أراد أن يصعد السيارة قال بسم الله، أو طائرة، فإذا استوى على ظهرها قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، يعني يقول هذا ثلاث مرات، سبحان الله ثلاثا، يعني لا يقولها لفظا، يقول: الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم يقول: سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال بعض العلماء: وهذا الدعاء يشرع في الركوب على الدابة في كل حال، وليس من شرطه السفر، فيكون حتى في ركوبه السيارة عند خروجه وانتقاله من مكان إلى مكان ولو لم يكن مسافرا، فيحرص على هذه الأذكار العظيمة ويعتني بها بما فيها من الخير والبركة، وهي نافعة للعبد بخلاف ما أحدثه كثير من الناس من الأدعية المبتدعة التي قد يكون فيها من الاعتداء من الدعاء ما يكون سببا للحرمان. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه إلى أننا سنتوقف إن شاء الله عن هذا الدرس في الأيام الثلاثة القادمة، وذلك لارتباط بسفر، نتوقف في هذه الأيام الثلاثة ونستأنف إن شاء الله الدرس في يوم الخميس بحول الله وقوته. نعم. بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. السائل يقول: قمت بعمل عمرة بعد حضوري من مصر ثم رجعت إلى المدينة، فهل يجوز لي الحج بدون عمرة مفردا، وهل يكون علي دم إذا تم الحج بدون عمرة؟ هذا يختلف حاله، إن كان من أهل المدينة ورجع إلى بلده فإن إهلاله بالحج أفضل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه أن من اعتمر في أشهر الحج وأهل بعمرة من أهله ثم رجع إلى أهله فالأفضل له أن يهل بالحج مفردا، فيكون هذا الإفراد له أفضل. والسبب في هذا أنه يهل بحج وعمرة، يهل بكل واحد منهما من أهله في أشهر الحج، فهذا يكون أفضل من حال المتمتع الذي يهل بالحج من مكة. وأما إذا كان من غير أهل المدينة ورجع إلى المدينة، كان يكون من أهل الشام أو من أهل مصر أو من غيرهما من الأمصار، فإن رجوعه لا يقطع التمتع، لا يقطع التمتع، وإنما يبقى على تمتعه. ثم له بعد ذلك إذا أراد الذهاب إلى مكة أن يأتي بعمرة أخرى، ويكون أتى بعمرتين وحج ويكون متمتعا، وله أن يهل بالحج من المدينة ويكون متمتعا، لأن العمرة الأولى بقيت وهو لم يرجع إلى أهله. وكذلك لو كان من أهل المدينة وأراد أن يهل بعمرة أخرى له ذلك، لكن الأفضل له أن يهل بالحج حتى يجمع بين الإهلال بالحج والعمرة من أهله في أشهر الحج. نعم. سائل يقول: ما حكم من خرج للحج ولم يعطي الزكاة لأهلها مع العلم بأنه أخرجها وتركها جانبا عنده لتزاحم الوقت للخروج للحج مع نسيانه ولم يذكرها إلا بعد السفر، جزاكم الله خيرا؟ هذا لا بأس، إذا كان نسي ولم يفرط فيرجى له إن شاء الله الخير، وإن استطاع أن يوكل من يؤدي هذه الزكاة إلى أهلها حتى لا تتعرض إلى تأخير ويتضرر الفقراء، أو يكون هو عرضة أن يموت ولم يخرج الزكاة فيبادر إلى الخير، فهو معذور فيما نسي، لكن لو أوصى إذا وجد أمينا يستطيع أن يؤدي هذه الزكاة إلى أهلها فهذا أولى. نعم. سائل يقول: هل من توضأ وصلى ركعتين في مسجد قباء هل أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم كأجر حجة وعمرة أم لا؟ الذي ورد أن الصلاة في قباء تعدل عمرة، تعدل عمرة، فإذا صلى في قباء له أجر عمرة، هذا الذي ورد. وهذه الفضائل لا ينبغي الزيادة فيها والتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يسأل عن حكم بيع جوالات بالكاميرا. هذه الأجهزة لا يمكن القطع بتحريمها أو بإباحتها إذا كانت فيها من الوسائل ما يختلف الناس في استعماله، فهذه الكاميرا ليست محرمة لذاتها، وإنما قد تحرم لسوء استخدام الناس لها. فلو هذه الكاميرا صور بها المناظر الطبيعية أو استخدمها بعض التجار لتصوير بعض البضائع ونقلها إلى أماكن وإرسالها في رسائل، فهذا مما سهل الله عز وجل به على الناس اليوم، فإذا استخدمت استخداما صحيحا أو مباحا فلا بأس به، وإذا استخدمت استخدام محرم فتأخذ حكم هذا الاستخدام. وأكثر الناس وكثير من الناس قد يتجاوزون في استخدام هذه الكاميرات في الجوال، كما تلاحظون الآن حتى في هذه المساجد يكثرون من التصوير، حتى ابتلينا بالتصوير في هذا المسجد، في المسجد الحرام. قديما لو أن رجلا أتى بكاميرا داخل المسجد وأراد أن يصور لربما أغلظ عليه أكثر الناس ولا يكاد يجرى، أما اليوم أصبح هذا الأمر معتادا للناس، تجد الرجل في صلاة الجمعة والخطيب يخطب يقوم بالجوال ويصور، وقد يبطل جمعته وقد يبطل عبادته بهذه الأمور وتصوير ذوات الأرواح. كثير من العلماء يرى أنه محرم، فيكون جمع بين فعل المحرم في هذا المكان الفاضل ولو لم يكن محرما فلو لم يكن فيه إلا شغل الناس في عبادتهم وفي أماكنهم وفعل ما ينبغي أن ينزه عنه المسجد حتى لو كان مباح. فهذه المساجد ما أقيمت إلا لذكر الله ولطاعة الله. بعض الناس يحتج بالذكرى، الذكرى ليست في صورة، الذكرى أن تنصرف من حجك وعمرتك وأنت مقبول قد قبل الله منك، هذا الذي يبقى، وهذا الذي إذا تذكره الإنسان يسر به أن الله وفقه لعمل صالح. ما هذه الصور لا تنفع، خصوصا إذا استعين بها على الرياء والسمعة. أصبح بعض الناس يرائي حتى من الأماكن البعيدة، يصلي في هذا المسجد ويصور ويري الناس هذه صلاتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طوافي بالكعبة، هذا دعائي في الصفا، هذا دعائي في عرفة. فوالله يخشى على هؤلاء. ثم الناس خصوصا في بعض البلدان يعظمون هذا الأمر ويثنون عليه ويمدحونه ويطلبون منه الدعاء، فمسكين يعرض نفسه لأمور عظيمة وقد يفسد عمله بهذه الطريقة. فعلى المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن ينزهوا بيوت الله وهذه المساجد عن هذه الأمور، وأن يكون المسلم حريصا على عبادته وعلى طاعة الله. نعم. يقول: وهل تجب الهجرة من الدول التي تكثر فيها المنكرات؟ نعم، الهجرة مشروعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. كثير من السلف هاجروا من بعض البلدان التي وجدت فيها البدع والمعاصي، هذا مشروع إذا هاجر لله يريد بذلك ما عند الله. كذلك في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فكان يسأل عن التوبة فأرشد إلى عابد فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ قال: ومن الذي يمنعك من التوبة، أو من الذي يحول بينك وبين التوبة، ولكن بلدك بلد سوء. فهاجر منه، فهاجر فمات في الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والقصة معروفة. هذا دليل على مشروعية الهجرة من بلاد المعاصي، لأن هذا عاصي والقتل معصية، ولهذا أرشده ذلك العالم الفقيه للهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.